والتوحيد حاجة الناس إليه هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إليه أعظم الضرورات. والله إن حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الهواء، ومن حاجتهم إلى المال، ومن حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس. وانحباس شيء من هذه، أعني الهواء والماء والطعام وانعدامها وعدم تحصيل الإنسان لها، يقطع الإنسان عن ماذا؟ عن الدنيا، يقطع الإنسان عن الدنيا. لكن انعدام التوحيد يقطع الإنسان عن خيري الدنيا والآخرة. انعدام التوحيد يقطع الإنسان عن خيري الدنيا والآخرة. بهذا يعلم أن حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء وسائر الأمور التي يحتاجونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.